بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حبيب الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الملتجئين وأمان الخائفين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحمد لله جزيل العطاء مسد النعماء وكاشف الضراء. الحمد لله عالم السر والجهر. الحمد لله عالي القهر والقدر. الحمد لله المتكفل بالأقوات المدعو عند المدلى همات المطلوب عند كشف الكربات المرجو في الأزمات. الحمد لله دائم الإحسان جزيل الخير والامتنان حكيم الخلق والإتقان. إليه يصعد الثقلان وعليه يتوكل الإنس والجان، والصلاة والسلام على السراج المنير والبشير النذير خير من صلى وصام وأشرف من تعبد وقام، محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا دعاه المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من ينجي من كل كرب ويفرج من كل هم ويكشف كل سوء، يا من يجيب المضطر ويمجد المستغيث وينقل الملهوف، يا من يدعى تضرعا وخفيا ويذكر تمسكنا وخيفة وينادى سرا وجهرا ويطلب ليلا ونهارا. اللهم يا لطيف يا رزاق يا قوي يا خلاق يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار، خلصنا من عذاب القبر والنار. إلهي استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واشرح صدورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. أنت الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ، المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر الظاهر الباطن الوالي المتعالي المنتقم العفو الرؤوف المقسط الجامع الغني المعطي المانع الضار النافع الباقي الوارث الصبور لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك عدد خلقك ورضا نفسه وزنة عرشه لا إله إلا الله ندعوه بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر العيوب حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها عادلا جبارا وملكا قادرا قهارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والحمد لله رب العالمين.